سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرة يصعد الدرج، درج المنبر، ويقول آمين. الدرجة الأولى آمين، والثانية آمين، والثالثة آمين. سأل الصحابة: لي يا رسول الله تقول آمين في الأولى والثانية والثالثة؟ قال عليه الصلاة والسلام: صعدت الدرجة الأولى فقال لي جبريل: من أدرك والديه فلم يغفر له فلا أربحه الله. فقل آمين. فقلت آمين، يعني خاب وخسر. أعطى الله التجارة فين يربح ويفوز الجنة ونعمها ورضا الله والسكن في جوار الله، وهو ما ربع شاطع الله الوالدين. باب الجنة، هات تجارة الجنة، فوز لكي تدرك المقامات العالية. فما واعطاه رمضان، وثم ما أفلح في رمضان، كل من له الشرور والأذى هذا الله ليربح. قل أمين. قال الله أمين. قرص الله أمين. والأخيرة قال: من سمع كلامك ومن سمع اسمك فلم يصلي عليك فلا أربحه الله. قل أمين. قلت أمين. الشيد عندنا هو أن تدرك والدين هذه تجارة رابحة، وهو زهد فيها فخسر، فهذا لا أربحه الله. دعاء من جبريل والتأمين من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء مستجاب ولا لا؟ مستجاب، ما فيه. نعم. لا نطيل أيضا في هذا الموضوع، يكفي أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، هذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر. وكل الذنوب يمكن أن يتساهل فيها، ويمكن أن يغفرها الله، ويمكن أن يعني تمحى في أعمال أخرى، إلا العقوق والعياذ بالله. فكان يقول: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، أشكنهم يا رسول الله؟ قال: مدمن المدمن خمر، والعاق الوالدين، والديون الذي لا يبالي من دخل على أهله، بنت متبرجة، امرأة تصافح الرجال وتخالط الرجال وتكحكح مع الرجال، وما شاء الله وهو فرح مسرور لا يبالي، والدنيا كلها بخير، والدنيا الدنيا محمدية خلاص. أعوذ بالله، هذا حرم الله عليه الجنة، هذا خبيث، هذا قبيح، ما يكون فيه ورد. السكنة طيبة، من يدخلها؟ الطيبون. طيب تصوم فادخلوها، هذا ليس بطيب، هذا منسي قذر، عقيدته قذرة، وأخلاقه قذرة، وحياته كلها قذرة، هذا منسي خصوص جهنم، ما يطهرون لجهنم خلاص. نسأل الله العافية. ومن جملتهم العق، العق والدين، نسأل الله العافية. نعم. ولهذا كان بعض العلماء، كان بعض العلماء كالشعراني عنده كتاب يقال له المنن، يعني يقول: مما من الله بها علي كذا، ومن يعني النعم التي انعم الله بها علي. وذكر في هذا الكتاب قال: مما من الله بها علي اني ما ادركت والدي. كيف؟ سبحان الله، يدرك والدك تنعم وتفوز. كيف؟ قال: لا، انا ما ادري، هذا امتحان، وانا ما ادري في الامتحان هل انجح ام ارسل. سبحان الله، من يدري؟ تدخل شهادة ولا شهادة ايش؟ النجاح ولا ايش؟ تدخل شهادة الرسول، ما يدري. قال: هذه مراحة وانا حفظني الله. فذكرها في الميناء. ايوة. المهم خلوا هذا ونزول في التالية. اش قال الله عز وجل؟ قلنا الوصية الاولى ايش هي؟ الا تشركوا به شيئا. وثانية الحفظ ان شاء الله، نحاول نطبق هذه الوصية. هذه الوصية، وهذه الوصية قلنا قديم. لا تشركوا به شيئا والوالدين احسانا. ثم الوصية الثالثة: ولا تقتلوا اولادكم من املاق. سبحان الله، الله كان ارأف بالوالدين منا من الابناء، وارأف بالابناء من الوالدين. سبحان الله، كثيرا ما نجد الوصية بالوالدين، اما الوصية بالابناء قل ما تجدها في كتاب الله في هذه الآية وبعض الآيات قليلة. أما الوصية بالوالدين نجد القرآن كثير ما يذكر الوصية بالوالدين. ليش؟ لأن الإنسان سبحان الله تركه الله مع أولاده العاطفة، لأن الله خلق فينا عاطفة الحنان والشفقة على الأولاد، فتركنا عاطفتنا. أما الوالدين فنحن نسى الوالدين. الإنسان كيف يقول العلماء مثل الحبة، الحبة حينما تخرج النبتة، حبة حبة القمح ولا حبة النوى، نوة التمر، عندما تخرج النبتة اش تبقى تبقى الحبه كيف تبغى تبقى قشه كذا ولا الجهد مشى شد هذه النفسه فالجهد ديال الوالدين شده ونسيت وخل ما حنا ما يخرج الفرخ الفرخ من البيضة كيف يخرج يخلي البيضة قشرة خلاص ومشى ذهب وخلوا قشرة فكذلك نفعل نحن الوالدين خلوهم مسكين عطوة وإحنا نمشي ولكن توجه إلينا لأولادنا الله تركنا لأولادنا ولكن وصى بالوالدين عندك ننسى الوالدين كذا ولا لا وصى الوالدين لكن ما نساوش نعم بالنسبة للأولاد هنا وصل الأولاد ليش؟ لأن السياق جاء يرد على البيئة القذرة البيئة القاسية التي كانت تذبح الأبناء المجتمع القرشي بل المجتمع الجاهلي كان يقصو على الأولاد كان يقتل الأبناء البيئة الجاهلية كانت عندهم الوعي ما يسمى بالوعي شو الوعي؟ يعني المرأة حينما تقرب تولد نهار تشمش تولد كتجي القبلة وتحفر حفرة أمامها إذا كان ولد يترك وإذا كانت بنت بمجرد ما تخرج من الرحم وإذا بها تقع في الحفرة قال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت هذه الأجابة ليه كانوا يقتلون الأبناء البنات ليه؟ لأمور يقول هذا الذي يقتل بنته وهي كانت عادة جاهلية يقول هذه البنت سبحان الله قد تصبح غدا أو بعد غد عار وشرار إذا بقيت في بيتي ربما تزني ربما يقتنصها نصف يفعل فيها ويفعل ربما تتزوج بخسيس فتلحقني خصته ودناءته ربما يتقع إغارة من قبيلة على قبيلة فتسبى البنات والنساء ويلحق للعار فكانوا من أجل هذه العقائد الشركية وهذه التخوفات الباطلة كانوا يعيدون البنات وكم من واحد يتركها حتى تكبر حتى تكبر ويذهب إلى الغابات يعني ويحفر لها حفرة وثم تزينها أمها ويقولها يا بناتي يا بنتي يخلص 16 سنة ويقولها يا بنتي تذهبين معي تصطادين معي ويعبيها المسكينة وثم يريها للحفرة يقول دوروا في هذه الحفرة وثم يدفعوها من الوراء ويولي عنها الفراء مرمى الوراء نسأل الله العظيم البيئة الجيدة القاسية نسأل الله العظيم هذه كانت أمور فلذلك جاء الإسلام العظيم ها وهدم هذه العادات وهذه التقاليد الفاسده ونص الله وقال ولا تقتلوا اولادكم وكانوا يقتلون الابناء ايضا مثل هذه الايه كل واحد عم يخشى الفقر هو الان غني فيه ولكن يخشى الفقر يعمل بمجرد ما يزن الوالد يقتلوه ويذبحوه ليش؟ ليه تذبح ولدك؟ قال والله ما عندي ما اعطيه الحال كما ترى الخدمه ما كاينش ها والأزمة ها أشغلنا في الحولات اذبح الخلاف اذبح اللي ازداد يذبحه هالقطاع الفلاف هذا بيئة ساسدة بيد الله هذا ايش قتلهم ليش وش هو فقير لا يخشى الفقر قال الله عز وجل في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية الله أشغال نحن نرزقهم ونحن نرزقهم انتم تخافوا تعرفوا الآن هم في الأولاد اللي تخافوا نحن نرزقهم وهنا إذا كان الفقر حاصل على هذه الآية الفقر حاصل كيف نحن العظيم يكون صار في أمه خلاص الآن وثم ولد لما ولد في مجرد ما ولد ذبحوا ليش؟ قال يا فقر نحن نعطي حيوك أشوف كيف تنزل بشر بشر اللاطع ما عندي بشر اللاطع ذبح قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق لأن الإملاق والفقر حاصل قال نحن نرزقكم لأن حاصل الفقر حاصل قال نعم الرزق بيدي ايش الرزق بيدي انت ما يجدح على الدنيا حتى تضمن ترى خيال هل نرزقكم وإياهم هذه بيئات فاسدة كانت موجودة ولذلك وصى الله بالأولاد وإلا ما نجد في القرآن الوصية بالأولاد أبدا نجد الوصية بالوالدين ليه؟ لأن نحن ننسى الوالدين أما الأولاد العاطفة تدفعنا ليش؟ لتربيتهم وتهذيبهم وعناية بهم وإلى آخره لكن ليهم سبحان الله التاريخ يعيد نفسه والجاهلية الحديثة ما زالت قائمة مثل الجاهلية الأولى. فالجاهلية الأولى كانوا يقتلون أولادهم من أملاك ولا لا؟ أيوة. ولكن كانوا يقتلون بعد الإيجاد، بعد ما يولد، ما كان عندهم الفنية، ما كان عندهم التقدم في المخترعات. أما اليوم في التقدم الحضاري يعني عندهم وسائل لأن يقتلوا البذرة في طورها الأول، بهم خلايا والحيوان المنوي يقتلونه منذ البداية لأن التقدم الحضاري ما شاء الله. كذا ولا لا؟ اشن عملنا؟ قال لك يا سيدي تحديد النبي أولا، ولكن لا رقم سحديد النبي، سحديد النبي بشعة. اشن عملوا؟ تنظيف. تنظيف عبارة لطيفة تنظيف. وثم يوريه وكنا عماش هابت عنده عشرات الأولاد، واحد يطلع له منه، واحد يجدود، واحد يشاغله، واحد يقرده، واحد يهرس، واحد يكسر، واحد يخلص، واحد جزء إلى الأرض سعد هو مجنون ومرس هو مجنون وكل شيء. وثم يجيب واحد عنده واحد من النجوم مرشطين والبراد القهوة والزديلة والحلويات والنشاط وما تعرف. المقصود هدم الاسم. وكذبوا علينا كما قلنا البارحة، قالوا نذهب قسم سقوم سبقة وحياة في الحياة وتكثروا ويكثروا نشطين وتعشوا شهداء. أش بتعملوه؟ اقطعوا نسلكم مش تبقوا. وإذا بقيتوا من عام تدمروا هو خلوا الناس لكم في قوت ولدوا دائما ليش تمشي ده. وثقنا ثقنا ولا لا؟ فوق نمشي نمشوا تماما. واش إذا خلينا الأولاد ولا يقصلناهم؟ شوف كيف قلوا لنا. نسأل الله العافية. الله قال ولا تقتلوا أولادكم ما منين بلا قال ما عندي من أعطيك. ما زالت الحياة الجاهلية موجودة. وش أنت أمرت بأن تعطيها؟ من الرازق؟ من الخالق؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الضار؟ من النافع؟ الأزمة أزمة طاعة الله، أزمة إيش؟ امتثال أوامر الله. الأزمة أزمة إيش؟ تطبيق شرع الله. والله لو طبقنا شرع الله لأغبط علينا خيراته من فوق ومن تحت. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا فتح بطرف الفتح، ما قالش نرزق يوم، قال الفتح فتح لفتحنا عليهم بركات من يا ربي من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذنا كذب موسيقى. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذا الرازق من هو؟ حقيقة الأزمة كيد، ولكن الأزمة من سمم من سممها؟ أشكل من حوز حتى كان نفس أشكل من حوز واحد، أشكل ممسوخ هو معي، المناحس والممسوخين والمكوزين هو معي، الساقي مش ساق الله، الساقي الله ترى عجبا في الأرض، ترى خوارق العادة، ولكن تمسخنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب البحر ظهر الفساد، باش بما كسبت أيدي الناس، علاش يا ربي؟ قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى ربهم، لعلهم يرجعون. المصيبة الكبرى هناك قتل آخر وقتل بفنية بالفن. شو القتل؟ فينا إخواني من يعتني بأبدان الأولاد، يعتني بالأبدان ويترك الأرواح، بل يقتلها ويسعى في تدميرها وتخريبها. هذه والعياذ بالله، وهذه الجامعات التخريبية ما عملوها؟ القضاء على الفكر الإسلامي والقضاء على العقيدة الإسلامية في العالم الإسلامي كله. كتزوجي تجدني أنا مثلا عندما يكون ولدي أخصي يقرأ ولدي مش من مدرسة كانت دي مدرسة إسبانيول، أش كي يقرأ في مدرسة إسبانيول؟ تعرفوا أش كي يقرأ في مدرسة إسبانيول؟ منذ الصغر، منذ الصغر أماسي كي يتبعوه بالتنصير منذ الصغار، وربما يعلقون له الصليب منذ الصغار، ولا في المدرسة الأمريكية ولا في المدرسة الفرنسية، هذا الولد والله يذبحه ويكون أهون على الله وأهون عليك من أن تزج به الجحيم. قد أحرقته، أذته، أهنته. نعم، وكم منا يعني الولد مهموم، هم يتركه هملا ما يدري نعم يخالط، ماذا يقرا، يكتب، ما هي افكاره، ماذا يتلقى في المدرسه، ما يهمه، يعلمه دين الله ويربطه بالله عز وجل ويعلمه كتاب الله ويحفظه احاديث رسول الله، ما يهمه هذا، هذا قتل الله ولا لا؟ والله قتل. فقد ما قلنا تجد الانسان يعتني بصحته ولا يعتني بروحه. اذا مرض عماسي عبه افضل طبيب، ابرع طبيب، كذا لا مرض بالقلب خصني اللي ابرع شي طبيب اللي هو في القلب، نعم اللي خلاص شي طبيب بكذا، ولو يطلب المال ما طلب، ولكن روحه، عقيدته، اخلاقه، دينه، ايمانه، يفكر فيه؟ والله ما يفكر فيه. هذا هو القتل الحقيقي. اذا ابناؤنا كلهم قتلناهم واحرقنا عقائدهم وقضينا واكتسحنا إيمانه من حيث نشعر أو لا نشعر، والعياذ بالله. هذا وقول ربنا سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم من لا نحن نرزقكم وإياهم. ما هو من إملاق فقط، لأن الله يخصص هنا من إملاق، لأن القتل كان ذات من إملاق، وإلا لو كان القتل من نوع الذي نراه الآن لنص عليه ولا لا؟ لا نص عليه. وبدليل قال في الآية الأخرى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. معنى قوا، احفظوا عندكم، خلوا أولادكم يدخلوا النار، بوتاكاز. لا أنا وأنا كنت في بوتاكاز وكنت في كذا، ولدي صغير ما خليه يقرب من بوتاكاز، أي الرياح، ما ليش بوتاكاز فقط. هذه المصيبة، قوا أنفسكم وأهليكم نار، تحرق بوتاكاز ويتحرق في نار الجحيم، نار خالدة، والعياذ بالله. لان هذه لانه سوف يموت، سوف مات بالنار ولا مات بالغرق ولا بالحرق ولا بشيء اخر، لا بد ان يموت، تعددت الاسباب، والموت واحد، ولكن يموت يدخل الجنه، لكن يدخل النار، هذه الخساره ولا لا؟ قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، الا ذلك هو الخسران المبين. ايوه، اذا اخواني هذا هو القتل الحقيقي للاولاد، نسال الله العافيه. الوصية، هذه الوصية الثالثة ولا لا؟ الوصية الرابعة نتركها إن شاء الله للأسبوع القادم. والله وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.